يعني إذا كان موضع الحجامة فيه شعر لا مانع من حلقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه، احتجم في رأسه وهو محرم، ويستحيل أن يحتجم الإنسان في رأسه ولا يحلق شعره، أما إلا إذا كان أصل على شعره فيه، وإلا في الحجامة ما تمسك مع الشعر، آلات الحجامة ما تمسك مع الشعر، لا بد من حلقه.